صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، ما خاب سيدي من تمسك بكم، ومن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هي المعالم أبلتها يد الغير، وصارم الدهر لا ينفك ذا أثري. فيا سعد دع عنك دعوى الحب ناحية، وخلني وسؤال الأرسم الدثري. أين الأولى كان إشراق الزمان بهم، إشراق ناصية الأكام بالزهور؟ جار الزمان عليهم غير مكترث، وأي حر عليه الدهر لم يجري. وكم تلاعب بالأمجاد حادثه، كما تلاعب الصبيان بالأكري. لا حبذا فلك دارت دوائره على الكرام، فلم تبقي ولم تذري. كيف تأمن من جور الزمان يدا إن خانت بآل علي خيرة؟ الخير أبدى القرون الأولى سارت ركائبهم، والموت خلفهم يجري على أثري. لله كم في محاني كربلاء ثووا، وعندهم علم ما يجري من القدر. أبد القرون العلا سارت ركائب، والموت خلفهم يجري على الأثر. ساروا ولولا قضاء الله يمنعهم لما تركوا لبني سفيان من أثري. والله من لواح شيعني المسير الكايا يا البلد، يا خنا أصحاب ولا صاح يا فراس بني يا عمر العلا أو يا ربي علمي أرد أسافر وأقطع في جوجي الفلا والسفر بكم حلا صد العضيدة أوصايا يا حلا محمل اختك يا هلا قال لك روح بيمينك عدنا قال له محمل اختك يا هلا قال له انا تكايا يا فلا قال لك روح بيمينك لك عدنا والله بعشا هما يا هلا طبيع على زينا بتسوى كلكم وياي طبيع على زينا بتسوى عباس را المرجع قال لها يا مهجت علي قومي نريد الكلمة قال يا أخو يوم أحملي يا أولي يتكفى قال لها ناجم شيري أمرش لويت نتمثل قالت لنعمي المخور والممشى وياكي حلال أطلعت وعباسي حدي والضع الوجه لا هلال كل ساعة عباس ونزيل محمل الحرة عندنا صد للعسين وناشد شلي نزلتك بالفلا قال له يا خويا نزلتي تدري بختنا بدلة ما تحمل الذل عظوم فطنت على العز والعلا راتك يا عباس اتحضر يوم طلعت من كربلا اي والله ريتك يا عباس اتحضر يوم طلعت من كربلا تستر وجه شفوف غوايا والدمع الخد سايلا قال أحمد بن مسلم لما مروا باللسا على مصارع القتلى رأيت امرأة وقورة أخذت بأضادة المحمل وصاحت ثلاث صيحات متتابعة: أخي عباس، نور عيني عباس، أنت الذي أركبتني وقدت محملي، فقم الآن وركبني يا ابن والدي. يقول: نظرتها وإذا هي العقيلة زينب صاحت: يا عباس، ما انت اللي جبتني؟ يا عباس، ما انت اللي جبتني؟ وبيدك يا اخويا ركبتني. والله يا عباس، ما انت اللي جبتني؟ وبيدك يا خويا ركبتني. خويا يا خويا يا خويا، جلك رحت علي وعفتني. والله وبديار غرب ضاع يا ويتني. تقعد يا خويا وشوف مدني بزياد شجر ورماتني. زينب من بعيد تشوف واحد من السلابة، من القتلة، من الظلمة، من الأعداء المعتدين، شايل بيرق أبو فاضل ويفتر به وينشر بالعلم مال العباس. احترق قلب زينب وتألم، صاحت: لف لف يا شايل علم عباس، لف يا شايل علم عباس، لف، والله ما يشيل غير جفه. والله يا شايل علم عباس، لف. والله ما يشيل غير جفه. الشمر من شافه تخفى لبذب الصفوف وعاف صفه. والله يخاف من ابو فاضل يا خاطفه. يتعلى يتعلى ابو فاضل الكلفه. والله وزفة على العباس، وزفة. والله وزفة على العباس يا سوى يا زفة. زينب أخت الحسين عقيلة بني هاشم، لا بأس أن نجعل محاضرتنا هذه الليلة حول العقيلة زينب، لنتعلم من زينب وسيرتها وسلوكها وعلاقتها برسول الله صلى الله عليه وآله، الحشمة والعفة والكرامة والأخلاق والاهتمام بالحجاب بالنسبة للمرأة المسلمة. وهذا درس من الدروس. زينب من حيث النسب فجدها رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن يضاهي رسول الله صلى الله عليه وآله سيرة وشرفا وحسبا ونسبا؟ الرسول صلى الله عليه وآله هذا العظيم جد زينب، وأي امرأة في الدنيا مثل زينب جدها محمد، صلوا على محمد. ومن هو محمد؟ هذا مما لا أستطيع أنا ولا ملايين مثلي يعطون تفسيرا لشخصية رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا النبي الذي ما عرفه غير الله، قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي، اسمعوا شباب هاي الكلمات وأرجو أن لا تفوتكم كلمة واحدة من هالكلمات اللي ألقيها على مسامعكم، لأنها نتيجة تعب وسهر ومطالعة واستنقاء واختيار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، ما عرف الله إلا أنا وأنت، ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنا. مفهوم هذه الكلمة؟ ما يحتاج لها بعد تحليل وتفسير. معرفة الله حتى تعبده وتطيعه وتؤمن به وتبذل إيمانا بالله سبحانه وتعالى وتستحي منه وتعتقد أنه يراك فتخاف وتتقيه، هذا هو اللي يعرف الله سبحانه وتعالى. أما معرفة عامة كل واحد يقولها، المسلم وغير المسلم والبيوذي واللي عبد سمج واللي عبد فروج واللي عبد صنم، وكلها تقول يا الله على لسانها يا الله مرتبط. لكن أريد أنك تعرف الله اللي أنت تأذنه وتوحده وتخافه وتستحي منه. يا علي، ما عرفك إلا الله وأنا. الله ما عرفه إلا محمد وعلي، ومحمد ما عرفه إلا الله وعلي، وعلي ما عرفه إلا الله ومحمد صلى الله عليه وآله. فأمير المؤمنين الذي عرف رسول الله صلى الله عليه وآله قال، اسمعوا شباب، قال أمير المؤمنين: إن الله ابتعث محمدا. منين ابتعث؟ من سلالة الأنبياء. هذا نبيكم، مو تعوف النبي وسيرته وسنته ودينه وتروح يقشمروك من طريق منظمات غربية أو شرقية، رئيسها أو زعيمها ما تعرف أمه من أبوه، ومن يا عشيرة ومن يا مدينة، يقشمرك باسم الاقتصاد وباسم الحرية وباسم كذب، حتى أوصلوا البلاد لهذه الحالة التي نعيشها إحنا على كل حال. إذن يا شباب أرجوكم تنتبهوا لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام علي عليه السلام: إن الله ابتعث محمدا من سلالة الأنبياء ومشكات الضياء وسرة البطحاء وذؤابة العلياء. هذا نكر القمر. الله منين ابتعث نبينا محمد؟ محمد من يا سلالة؟ محمد من سلالة الأنبياء. منين نبق؟ من سرة البطحاء سنام العرب. منين أضاء؟ مشكات الضياء، المشكات المرتفع اللي عليه الفانوس أو عليه الضياء، مشكات الضياء، قمة الضياء مرتفع، ذؤابة العلياء. الذؤابة أخو تعرفها، القصيبة الجديلة الضفيرة، هاي يصير من رأس حالية ماكو على منها، وذؤابة العلياء. طبيب دوار بطبه قد أحكم مراسمه وأحمى مياسمه، يضع ذلك حيث الحاجة إليه من قلوب عمي وآذان صم وألسنة مكب، متبع بدواعه مواضع الغفلة ومواطن الحيرة، متبع بدوائه مواضع الغفلة ومواطن الحيرة. لقد انجابت السرائر لأهل الضمائر، انجابت انكشفت السرائر لأهل الضمائر. هذا نبيكم، إذا غيرت وبدلت ومشيت ورا حاجة ضال يظلكم. والمشكلة الآن القضية في هالوقت صار بها إيهام واستبهام، أعاذكم الله. أكو ناس الآن تتكلم باسم الدين أو باسم الإسلام أو باسم الإصلاح والصالح وما شابه، ولكنه حين الانحراف. أكو بعض الجهات ربما توجد، وإن شاء الله الله يبعثها بمحمد وآل محمد. إذا غيرت أسان ما أريد أعلق على هاي وأركز وشوي أنا بهك، ما أدري أساكو بعض الوادم بعض الناس حقيقة يفهم وصدق أشر للحر من قرب وبعد فإن الحر تكفيه الإشارة، وبعضهم أظل عقر دخر بذنه وينسى أنشده وقال لي شنو القضية، نعوذ بالله. مثل هذا واحد قاعد بمجلس الصادق عليه السلام، والصادق يحدث بعد ما فرق قال له مولاي أنا كل شيء ما افتهمت من عندك، قال له إنما أنت ظاهرك ظاهر إنسان، إنما أنت حيوان في مسك إنسان. يعني أنت لما ما تفهم كلامي وما أدرك أنت بس ظاهر يعني الشكل، يعني تحمل القلب معاينة القلوب بعد لها أثرها، قلوب أقسام. أكو بعض الناس يحمل قلب إنساني، القلب الإنساني كالقفل الدقيق لا يستجيب إلا لمفتاحه، وليس له مفتاح إلا الحقائق الإلهية. القلب الإنساني حقائق الإلهية، الحقائق مالت الله منه مصدرها، الوليد بن عبد الملك اللي يذكر ويقول للمغنية الزمين لا أطير ويسمون أمير المؤمنين، لو مصدرها آل محمد. يعد من الحقائق الإلهية عن ذولة لو عن ذولة، قضية بينه يعني واضحة ملتفت. الله الله يرحمك يا أبو فراس الحمداني الذي يقول في قصيدته، يقول الحق مهتضم والدين مخترم وفيء آل رسول الله مقتسم، يا للرجال أما لله منتصر من الطغاة وما للدين منتقم، بنو علي رعايا في ديارهم والأمر تملكه النسوان والخدم، ما نال منهم بنو حرب وإن عظمت تلك الجرائم إلا دون نيلكم، كم غدرة لكم في الدين واضحة وكم دم لرسول الله عندكم، ليس الرشيد كموسى في القياس ولا مأمولكم كالرضا، إن أنصف الحكم أكو فرق بين ذولة وذولة، آل محمد ترشد تلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم، وفي بيوتكم الأوتار والنغم، وليس لهم خنثى تبيث ولا يرى لهم كذا قرد له، ولا يرى لهم قرد له حشم، ولا تبيت لهم خنثى تنادمهم، ولا يرى لهم قرد له حشم، الركن والتعريف والأستار منزلهم، وزمزم والصفا والخيف والحرم. أعزائي لا تقول أنها ظاهرة مددية وحضارية، وهذا الوقت يتطلب ووقت واتساب وطيران ومدري إيش، ويا الله خمرة ومخدرات وقمار وسفاسف وتبرج وعدم علاقة بالله ومادة وشتش لباطك وكلك لقمة حرام، ترى النتيجة بلاء وخسارة ونار جهنم في الدنيا وفي الآخرة. فالقلب الإنساني كالقفل الدقيق، أكو قلب كل مفتاح يجرم عليه يقول لا تقفل قفل وتحسب مامون، إذا ترهم عليه شومة مفاتيح ولا تحاشر بشر وتعبي على أسرار، إذا ما الحياء بقصة تشحيح. والتفت يا عزيزي، فإذا خالفتم، نرجع الكلام الإمام، إذا خالفتم يعني أنا أقول لك تعال صلي ما تبصلي، أقول لك برب أبوك، أقول لك واصل جيرانك، أقول لك هذا الحادي اللي يحدوك شوفه من يا بديدة وشو نيته هذا وين يريد بيك، ملتفت. ثم القضية في الطابوية، مستأذن من أمك من أبوك، مستشير لك واحد يفهم مجرب، رايح مستفتي ناجد الحالة قايل لها حلال لو حرام، لو جيت وطبيت قبال، فأنت هذا الحكي اللي أقول لك بيه إذا ما تسمع والضربة عرض الحائط تدري شي يصير؟ يقول الإمام علي مو آني، يقول ابشروا إذا سويتوا الشكل، إذا خالفتوا ابشروا بضلالة تأتيكم تدور على قطبها مثل الرحى وتكيلكم بصاحها، يعني أنتم تصيرون مثل الشعير تطحن الرحى، وتكيلكم بصاعها وتخبطكم بباعها، فلا يبقى منكم يومئذ إلا ثفالة، الثفالة التمن الضال حثالة على حواشي القدر، هذا يظل من عدكم والباقي كلها تروح تمشي ورا الشيطان، وتخلي الحسين وحده بالساحة يصيح وغربتها ويذبحونه مرة، وهكذا ملتفت ولا ديروا بالكم يا أبوي. وترها كل شيء مركزين عليكم خصوصا بهالأزمنة، وأني أسمع أروح بالخارج أنا وأسمع كلام منا ومنا، يا معود العراقيين صابهم فقر وبعد ما عتمهم كبير ومو كلهم وراء العلماء وما يسمعون الأرشد من عتم وكذا. يا الله طبب بيهم ما تريد يمشي مخدرات خمور قمار كذيب لقمه حرام كذا كذا. حتى مرة أنا زعلت بوجه واحد قلت له تهبى ولا العراق ولا كهل المضيف والدلة والقهوة والفنجان والزلم وأهل الهوسة والنخوة ايش تحكي أنت؟ قال قبل مو غسا. قلت له غسا شوف هاي شبابنا اللي تقدم هاي الدماء وتدفانا في سبيل الدفاع. وقالت للمرجع لبيك داعي الله وفزعت وضحت الدماء وكذا. هذا منكر يعني هالشكل. ديروا بالكم لا تخلون فرد مجال من جملة المجالات تفتح عليكم باب الظلم والاعتداء والشماتة ويضحك منكم العدو من تشاتمون وتتعاركون وواحد يضرب واحد وواحد ياخذ ثار من واحد. وشوف فرد مجتمع يعيش على أرض وحدة لكن متخالف مثل ما تقول وجوه متآلفة قلوب متخالفة ماكو فايدة. لازم وجوه وقلوب مرتبة. شو يقول الإمام؟ ابشروا بضلالة تأتيكم تدور على قطبها وتخيلكم بصاعها وتخبطكم بباعها فلا يبقى منكم يومئذ إلا ثفالة كثفالة القدر أو نفاضة كنفاضة الحكم تحرككم أو نفاضة كنفاضة العكم. العكم يعني الظرف مال الدهن العكة هاي اللي بيها دهن هاي لما تعصرها كلش ما يضل بيها شيء. ايه هاي يقول تعصركم هيش الليالي والأيام والأزمنة حتى تخليكم مثل هاي الأكل ما بيها يضل بيها فرشية بالزوايا يمكن بريحة ما تفيد. يعني الشكل الباقي يرحون تحرككم حرك الأديم الأديم الجلد. شلون الجلد يدبغونه كم دبغة يلا يصير سير يلا يصير كذا يلا يصير جلد حذاء يلا كم دبغة يدبغوه هذا يلا يصير. تحرككم حرك الأديم بعد وتدوسكم دوس الحصيد وتستخلص من بينكم المؤمن استخلاص الحبة البطيئة من بين هزيل الحب. يعني هالشكل تذريكم هاي الأمور. هذا كلام عظيم. أنا دائما أذكر لأمير المؤمنين سلام الله عليه ابشروا بضلالة إذا خالفتم سنة رسول الله. أيابا مولاي العزيز يجون يقعدون يتشاورون تشاور عدواني تشاور تفرقة وشون نسوي وشون نذبح وشون نبث الطائفية والمذهب وهكذا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذا هاي ماكو ابشروا يقول الإمام علي بضلالة تأتيكم تدور على قطبها وتكينكم بصاعها وتخبطكم بباعها فلا يبقى منكم يومئذ إلا ثفالة كثفالة القدر أو نفاضة كنفاضة العق تعرككم عرك الأديم وتدوسكم دوس الحصيد وتستخلص من بينكم المؤمن استخلاص الحبة البطيئة من الحب. هالشكل تنسفكم الأمور وتخليكم بغربلة. القرآن يأيد هذا الكلام، يقول أم حسب ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا بد من الافتتان ولا بد من الاختبار. على العموم أتيت بهذا الكلام كله على ضوء كلام الرسول الذي يقول يا علي ما عرفك إلا الله وأنا، وما عرف الله إلا أنا وأنت، ولا عرفني إلا الله وأنت. فهذا علي الذي يعرف رسول الله، هكذا وصف الرسول. فهذا الرسول اللي بهذا المستوى الرباني، هذا النبي العظيم يكون ويصير جد زينب بنت فاطمة الزهراء صلوا عليها. زينب من جدها؟ رسول الله. من أبوها؟ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا أبو الحسن. ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات، وتغسيلي وتكفيني، أجل طينتي من قبل تكويني بحب حيدر، فكيف النار تكويني؟ الشافعي يقول يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله، في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. أي نعم. أمير المؤمنين والد زينب أبو زينب هذا البطل العظيم المقدام الذي قام لها وهو دون العشرين مجاهدا مدافعا عن هذا الإسلام. ولعلي خصائص وخصال، قد أنه لا يستطيع من يريد أن يجمع شيئا منها أن يجمعها في دهور. أنا قرأت رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما عرج به إلى السماء قال لما عرج به إلى السماء رأيت سربا من الإبل محمل كتبا بلا انقطاع. سرب يعني قطار ما الإبل يمشي محمل كتب. قلت له حبيبي جبرائيل شنو هذا قطار الإبل وشنو هاي الكتب؟ قال لي هذه تجري ولا انقطع لها محملة كتبا تحمل فضائل علي بن أبي طالب. أي نعم. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هذا مما لا تحصى فضائله ومآجره. إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من علاك. على كل، فزينب أبوها علي، بعد منه أمها، أمها فاطمة الزهراء، منه أخوتها الحسن والحسين وأبو فاضل الله، منه جدتها خديجة لأمها، منو جدتها لجدها آمنة، منو جدتها لأبيها فاطمة. عجيب هاي شلون مجموعة خيرة طيبة. ولذا أرجو من البنت المسلمة المرأة المسلمة أن تقتدي بزينب، مو تقتدين برئيسة رابطة المرأة اللي ما متقيدة بغاية الرابطة الحقيقية وهي فاطمة الزهراء وبنات فاطمة الزهراء وذرية فاطمة الزهراء. فرئيسة الرابطة الأولى من الله للمرأة المسلمة هي فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فاطمة يا ثغرا تحلى بالعفاف، يخاطبها سليمان كالتالي: يا ثغرا تحلى بالعفاف فطاب نظامه، ويا عنقا تجمل بالمكرمات فذكى إهابه، لقد حبق خط وصلك يا ابنة المصطفى بابنة عمران، والأرض لولا هذا الأثير يغمرها تأجا، والزمن لولا هذا العبير يرشفه يأسا. الله، لقد كانت النبوة طفلك البكر، داعبته بيد ورافقته بقلب وحضنته بروح وضممته بشوق، فاشتعلت بين حناياك أشواق السماء. يا أي فتى هو فتاك، من نغمت في رحابه إلا كما ينغم النور في كأس شفيف. يا أم أعظم ريحانتين جسد أشواق النبوة، يا فاطمة يا بنت محمد. هذا كل كلام إلى فلسفة، إلى عمق، إلى فقه. أنا أريد الشباب أولادي يصيرون مسلمين واقعيين، محمديين، علويين، فاطميين، حسينيين، مو بالهوسة والهبعة والعواطف. تلطم وتجذب، تمشي للزيارة وتبوك، تقعد بالقراية وتاخذ غيبة، تغدر، تختل، ما تحلل، ما تحرف، هاي ما يقبل بها الحسين. هذه زيادة ضربات للحسين تأذي أنت. أريد منك تتخلق بأخلاق محمد وآل محمد. فزينب، زينب تكوينها من شلون؟ نطفة في صلب علي بن أبي طالب. وين الزرعت؟ في أحشاء فاطمة الزهراء. الله، الطفل يتأثر بأمه، حتى من تدخن يتأثر بالتدخين، فكيف لا تسكن؟ وتغني وتلعب قمار مثلا، يعني هكذا يعد العلم ويقول. وهذه حقيقة. ولدت زينب وين؟ في بيت ينزل به جبرائيل ويصعد منه، في بيت يقف على بابه رسول الله، يقف على بابه رسول الله صلى الله عليه وآله، فيقول: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومغبط الوحي والتنزيل، أتأذنوا لي أن أدخل؟ فتجيبه فاطمة: أبا، إن البيت بيتك والبنت بنتك، فلا مانع من أن تدخل. فيقول النبي: بني، إن الله أمرني أن لا أدخل في بيتك إلا بإذن منك. إذن إيش كثر عظم هذا البيت، وإيش كثر عظيم هذا الباب، وإيش كثر مقدس هذا السكن القاعدين به. فإذا سقف بيت فاطمة عرش الله، لأن تغبط الملائكة هنا من العرش. فزينب وين انولدت؟ انولدت بهذا البيت. والتفت يا حبيبي، فتحت عينها بوجه الزهراء. يوم اللي انولدت وبشر النبي أسرع وأقبل إليها. أنا طبعا عشرات القصص والروايات والحكم والكلام اللي اعتبره نافع أن ألقيه من فوق منبر الحسين على مسامعكم، ولكن لا كل ما أعرفه أقوله. أحيانا الكلمات لا يجمعها الفم، والوقت أقصر من ذلك، بس باختصار لما علم النبي بمولد زينب أقبل إلى بيت فاطمة وقال ناولوني ابنتي، وكأنه على موعد معها. ولا يخفاكم أن النبي دائما يكشف نافذة على الغيب، يفتح نافذة على الغيب ويطل من خلالها ويخبر شنو راح يصير سنة 2016 وسنة 2017 وسنة 2000 وكذا وسنة 3000 وشنو بعده وهكذا. هذا العلم عند النبي، الله سبحانه وتعالى علمه وأخبره وعرفه عن ما يجري على أهل بيته. وإلا على أي أساس النبي من يشوف الحسين يبكي ويضم إلى صدره ويقبل على فمه ويقبل طلع أسنانه ويقبله؟ إيه ليش تقبل على أسنانه؟ يقول هذا سيضرب على أسنانه ولدي الحسين، ويشير إلى يزيد وش يسوي وكذا. كله يعرف الرسول، وهاي المعلومات كلها عند علي، وهاي المعلومات كلها عند الحسن، وكلها عند الحسين. والحسين يقول قال لجدي خبر أنا ما أحكي لكم السمعون يوم القيامة، يقول ابن عباس والمحمد وفلان وفلان. كان عنده علم وعنده دراية على كل حال. فالنبي قال علي بابنتي زينب، جابوا لها زينب وقبلها رسول الله بين عينيها وأذن في أذنها اليمنى، وهي سنة، وأقام في أذنها اليسرى وقال يا علي ما أسميت ابنتك؟ قال ما كنا لنسبقك بتسميتها يا رسول الله. قال وأنا لا أسبق ربي. نزل جبرائيل قال إن العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك هذه الوليدة سمها زينب. زينب النبي رأسا انطاها لقب أم الأحزان، فما انطاها اللقب هذا شي اعتبار لو من طريق الصفة، لا عند علم هاي زينب اشراح تقابل. هنا نقطة مهمة اريد تنتبهوا لها حتى اختم المجلس، جزاكم الله خير. النبي صلى الله عليه وآله أعد زينب إعدادا إيمانيا، ولذا يقول ربوا بنيكم علموهم هذب أيضا، ربوا علم هذب اترز قلبه بالحنان ملأ بالمودة، لا تكذب على ابنك أبدا، إذا وعد توافي ملتفت، وكن دائما عادل. الله هنا راح يصير عندك عائلة محترمة، من تكبر يدعون فيستجيب الله دعاءهم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، مو ربياني وكلوني وشربوني وسمنوني ولبسوني وشربتوني بالشارع، لا، ربياني تربية إسلامية إيمانية، علموني من ربي من نبي من إمامي، شلون يجب أنه أؤدي واجبات الإسلام وعباداته. الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. على كل النبي صار يكتنف زينب، وكان يأتي ويقول جيبوا لابنتي، وربما هز مهدها وحملها على صدره وألهمها من حنانه ومن طيبه ومن أخلاقه. لما صار عمرها 3 سنين قعد وياها، قال أبويا ليش هذا سمي واحد؟ قلت لي لأن الله وحده لا شريك. عجيب، حتى النبي ضمها إلى صدره قال أنت ملهمة وعالمة غير معلمة، هاي ليش اثنين؟ قالت أبا والبشر آدم وحواء عمرها 3 سنين. هاي ليش ثلاثة؟ هاي ليش ثلاثة؟ فأخذت أن تعلمه أنه هذه ليش ثلاثة. قول النصارى ثالث ثلاثة عيسى بن مريم ابن الله كذا، يعني بينت كفر من يشرك بالله سبحانه وتعالى. هاي ليش أربعة؟ قالت الكتب التي أنزلها الله، الزبور، الصحف، الإنجيل، التوراة. الزبور، الإنجيل، التوراة، قرآن محمد. صلوا على محمد. هاي ليش خمسة؟ قالت الصلوات الخمس المفترضة على العباد. هاي ليش ستة؟ إن الله خلق السماوات ورفعها في 6 أيام. هاي ليش 7 أبواب جهنم؟ هاي ليش 8 أبواب الجنة؟ هاي ليش 9 تراب يفسدون في الأرض ولا يصلحون أبدا؟ هاي ليش حشرة؟ 10 أيام الحشر، وهي 10 أيام الحج أو 10 الأخيرة من رمضان أو 10 حاشوراء. ملتفت هذه. هاي ليش 11؟ قول يوسف لأبي إني رأيت 11 كوكب والشمس والقمر رأيتهم لي ساجد. هاي ليش 12؟ وقام سألها إلى 100 وتجيب زينب بلا تردد. فقال النبي يا بني أشهد أنك عالم غير معلم وفهمة غير مفخمة. بعدين النبي صلى الله عليه وآله أعدها إعدادا إيماني، إعداد إيماني، إيمان بالله سبحانه وتعالى، حتى تلاقي الدنيا وصعوباتها. شوفوا شباب، هاي الدنيا مثل ما قال لقمان لولده، عنده ولاده صغير بقد هذا القاعد لابس تراك سود مخطط الله يخليه، قاعد قبالة، قال لأبويا دنا يمي، قال لي يا أبويا الدنيا بحر عميق وغلق فيه ناس كثير، إذا تريد تخلص من شرها اجعل سفينتك الإيمان، الإيمان بالله، وزادك التقوى، خوف الله، وشراحك. قبل ما كان مكاين، قبل شرع للسفن، وشراعك التوكل، ومن توكل على الله كفى. فأعده يعني قدامك جاي يا ابويا انت زغير بالأخص حصبة وجدري، واسأل أبوك اللي عمره 50 سنة 60 سنة شاف وكذا، واخذ إرشاد من عنده واسمع كلامه. ابني دير بالك. على كل حال كذلك الأرشد منك الأكبر منك، أخذ كلام، أخذ إرشاده يا وليدي. على كل حال قدامك دنيا، شو يحتاج لها؟ يحتاج لها إيمان قوي بالله. إذا ما عندك إيمان تتأذى، لأنك تتعرض إلى مرض، تتعرض إلى خسارة، تتعرض إلى دواليب، تتعرض يوم هنا ويوم هناك، تتعرض إلى أعداء، إلى مشادات، إلى حاسدين، إلى حاقدين، تتعرض إلى عقلية مخربطة تصير عندك، تتعرض إلى وسوسة الشيطان. أنت إذا مؤمن بالله وبرسوله وبآل محمد وبكتاب الله وبما أنزل الصير قوي الصلب، لا تبالي بهذه أبد. واللي هو مولانا مو متمسك يروح. أنا شفت ناس خسروا أموال في قضايا، أنا شفت في مرة في إحدى البلدان صارت بورصة واشتركت بها الوادم، هذا ربح كذا وذاك ربح كذا وذاك ربح، حتى أتذكر فتهندي خياط بمكان، فتهندي خياط بمكان قالوا لنطينا تكانك هذا انت كم دشداش تخيط باليوم؟ قال اخيط لي 10 دشاديش 7 دشاديش ايش قد تاخذ؟ قال لا اخذ على الدشداش دينارين او دينار، قال ما عندي ذاك الوقت، على كل يعني 5 دنانير 10 دنانير. قال خاي، قال ليش مأجر هذا الدكان؟ قال انا مأجره بالسنه ب5000 او 10000 دينار. قال له تفضل هاي 100000 نقدا اخذها وروح، عرفت ولا؟ اعطينا الدكان حتى يخلونه للعمل مالهم، ما رضى يبيعه. والله انا قلت له فت مره، قلت له خوش جتك فلوس 100000 دينار؟ قال بابا انا خاف يصير عندنا فلوس هواي يصير مخبار، خليني على هذه. الحمد لله، اي والله خاف يصير فلوس عنده هواي يصير مخبار، انا خليني على هالكم فلس هاي ومعيش عويني والله مبارك بيه والحمد لله، لا مريض لا واحد موازيني لا واحد يطلبني بسعادة. والله صار عندي هاي الفلوس، والنوم شو صار بيه؟ لو اردم لواحد، لو امشي بسرعة وانقلوب، لو اقعل بمرض، لو موشي انا اكون خلي وازود ارجع والحمد لله رب العالمين. بعدين انكسر السوق، تدرون حتى أذكر على رب وكل حش يعني نقلب ويصلوا على محمد وآل محمد. هاي أذكر، هاي من ذكريات أنا اللي أذكر أنه في وقت من الأوقات إيش صار؟ أرد مولانا حتى واحد تخبط، واحد صارت بيه نوبة قلبية، واحد مات، واحد رباح، وهكذا الدنيا الشكل. فش الراد لها هاي؟ يراد لها انصرت، عرفت مولانا؟ قارون كل ما تهزك لها زاهد، وانصرت سليمان ما تهزك لها زاهد، وشك وانصرت افقر الفقراء ما تهزك لها زاهد. انت ذاك الانسان المؤمن بالله والمصدق بمحمد وآل محمد. تدرون هذا الحكي ذا التزمنا به بعد ماكو هاي المصايب وهاي المؤامرات وهذا الحكي، هاي كلها على حساب الدينار والدرهم وركضة ورا الفلوس لا أكثر ولا أقل. على كل حال أنت إذا عديت أعداد إيماني راح تواجه هاي الأمور بقوة. ولذا نجد زينب لما بناها الرسول من الداخل وقفت مواقف الصد، وإلا منه مثل زينب؟ تدرون زينب عمرها ايش كثر؟ 57 سنة. من عمرها 6 سنين لبست ثوب الأحزان، تقمصت ثوب الحزن، ومصائبها لو توقع على الجبل لا أهدته مثل مصائب أمها فاطمة بأب التي ورثت مصائب أمها فقدت تقابلها بصبر أبيها. الزهراء تخاطب أباها تحتضن القبر تقول لأبويا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي. هاي مو مبالغة من الزهراء تحكي الشعر شاعرة، هاي حقيقة تحكيها فاطمة الزهراء. أكو عدنا بالقرآن يقول يوم يصف يوم القيامة يجعل الولدان شيبا يذهل كل مرضعة عما أو تذهل كل مرضعة عما أرضعت. يوم هكذا أكو مصايب بالدنيا تحول الإنسان إلى شيخ، من شباب إلى شايب. ملتفت ولا يقول الإمام علي الهم نصف الهرم. أكو بعض ناس تشوفه ابن 40 سنة بناك ابن 70 بناك ابن 60 ابن الهموم والهموم مصائب هاي الدنيا. فزينب تقمصت ثوب الأحزان وعمرها 6 سنوات لأنها رأت بعينها أمها فاطمة تتلوى بين الحائط والباب، وتشوف أبوها صابر وتحس ذاك الصبر وعلي من وليش والقضية تقطع القلب. لا إله إلا الله. الله يا من يسائل دائما عن كل معضلة سخيفة، لا تكشفن مغطى أنفا لربما كشفت جيفا، ولربما مستور بدا كالطبل من تحت القطيفة، إن الجواب لحاضر لكنني أخفيه خيفة، لولا اعتداء رعية ألقى سياستها الخليفة، وسيوف أعداء بها هاماتنا أبدا نقيفة، لنشرت من أسرار آل محمد جملا طريفة، تغنيكم عما رواه مالك وأبو حنيفة، وأريتكم أن الحسين أصيب في يوم السقيفة، ولأي حال ألحدت بالله الفاطمة الشريفة، أوه لبنت محمد ماتت بغصتها أسيفة. وصعب يا أبوي الله يساعد زينب، وواجهتها وما يتأثر غير الحاقل اللي يفتيه بخوش سفيه، هذا مخربط هذا السفيه، وروح وقعد له بحاله وقال شوف والله بطله خليله معود والله غنينا شوي، هذا هيك هذا مولانا، هذا كابوس على الأمة، هذا غبار، هذا ما به فائدة. لكن الإنسان اليعقل اللبيب الحسوس الفاهم هذا اللي يتأذى ويتألم. فزينب قمة الفهم والعلم، الله، زينب تمر على مصرع الحسين، شوف الحسين مقلوب على وجهه، يقول هنا زينب من شافت الحسين بهذا الحال، يقول زين العابدين: رأيت عمتي زينب خمشت خدها، قالت: الله أكبر، أنت أخي، أنت ابن أمي، أنت حسين، أنت ابن أبي، أيوة حسينة. شلونها يعني شلونها زينب؟ شو الصبر؟ يصف أحد العلماء طلعت زينب من المخيم للتل يقدر بخمسين عام، يقول طلعت زينب من المخيم شعرها أسود، وصلت للتل وإذا شعر رأسها أبيض. إذن إيش واجهت مصائب زينب سلام الله عليه؟ ووقفت وصاحت ثلاث أصوات: حسين خويا طولت النوم، ابني انا جيلك والطرق ملزوم، حسين خويا حيرتني بطيحتك، شلون اجيك شلون اعوف عن عيلتك، اي والله يا حسين خويا قطعت قلبي بولتك، ابني انا جيك اللزم درب الحوم، حسين خويا شلون دلين الدروب، شلون اطر رجلاب يا ابن ام غروب، عفيا ظلت روح عندهم القلوب، ايه والله والفلا بخير وزلم مظلوم، والفلا بخير وزلم مظلوم، حسين خويا شلون اعالج يا مصاب، وين انطي الوجه وين انطي العتاب، اش ما صحت يا حسين ما اسمع جواب، شلون اصل جسمك واشوف علوم، طرت من الخيال، طرت شوفكم يا جماعة يا رجال يا زلم يا خيارة يا أشراف، زينة طلعت طلعت من المخيم طبعا طلعت هاربا لأن النار، وتشوف الأطفال تحترق وتشوف اللي تنسحق بحوافر الخيل والغارات اللي هجمت، وطلعت زينب حافية تركض على الكربلاء وغاية لال ساعة توقع ساعة تقوم تنصمد كذا الله يساعد. طارت من الخيل وصفوف الخطر تمشي تمشي تمشي مشية أمها وبأبعد عثر، وصلت جسمي ولل وذغر من الطعن ومغير ترسو تقل الراي الراي حسين جيتك فاجد الراي فاجد الراي وابن الرعب تتراجع فوضى خويا يا خويا وانا نتحب واتعذر بممشاي اجيت وعلي عدايته وماي توما يقولون هاي ام الخدر هاي والله هاي اقتل ذبيح المعشر والله هاي اقتل ذبيح المعشر ماي شي تقول يا ابن امه ويا رجواي انا ابن تجيلك يا ابناي خويا تقدر تقدر ترد يا حسين ويا اي تقدر ترد يا حسين ويا يا اقرب بيت الدعاء قفوا يا يمين تقول وصدر وصدر والله ما ينشى هذا الشيء لما وصل وين ما تسمع له وين وين وين اي والله لك ما تسمع ولدك وتستهزئ لو تضحك لو تعيد لو تسخر ترى تصير بيخل وما تدوي انت من تسمع هاي الونوان حتى لا عليل الله يعافيك اي والله صدر ما يمشى على شيء من هوا صدر والله حسين امرض ضلوعه وصدر تقول والله والله يا ظالم لا تحس الراس والله يا ظالم لا تحس الراس والله شوف هاي الفاجعه والمصيبه على المسلم. هاي لو الوالد سمعانه حكي الواعظين والمرشدين ما انكتب المسلم. وهسه اذا مرض ما نسمع حكي ونظل مطشين وناخذ ناس منقسمين على نفسنا. لا بالله راح يصير كتف ديني ابدا ولا وعد اسلم الا اذا رجعنا الى طريق الحق طريق الخير واجتمعنا وصارت كلمتنا واحدة وضمنا خيمة محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله اللهم شافي كل مريض وفرج عن كل مكروه ونفس عن كل مهموم واقضي حاجة كل محتاج ويسر أمر كل ذي أمر متعسر. اللهم اصلح حالنا وبالنا. اللهم وحد كلمة المسلمين. اللهم ارزقنا رجال بالمجتمع بالأرض مرشدين مو ينتقون الجاهل لا يرشدوه. هو والله هذا جاهل وبيحل دمقات يتمرن بالسائل لا ارشد اهديه جيب الطريق العدل. شوف ليش مخربط شنو الحليل شنو البي وهكذا مولانا مو تحط علي وحط لك ما ليش نسوي فات. ولست بكبير القوم أقوم المجتمع وقد العلماء عليهم المسؤولية. يا الله اللهم اصلح حال العراقيين واجمع كلمتهم واجعل بينهم الألف والمحبة. وإن شاء الله يجي يوم ونسمع الناس واحد يروح الواحد وواحد يصلح الواحد والزعلان يروح رب الزعلان عليه. والله سبحانه وتعالى يسمع شملكم على محبة أهل البيت وتوجه رجالة الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك وعلى أخيك بن فضل العباس وعلى أختك العقيلة زينب ورحمة الله وبركاته. والفاتحة قبلها الصلوات.